بتتشائم ليه تتشائم وتعيش طول عمرك متشائم عندك وسواس وتخاف من الناس عندك وسواس وتخاف من الناس على اي اساس ولا انت قاصدها ومتلائم ليه ليه تتشائم ليه تشمت في عزاله اللي بيكسر كوباية الدنيا حتعكس حاله أما اللي تقع له مراية راح تشمت في عزاله واللي يزغ من أغلى صديق قدمه عليه النحس وضيق ووراح يكسر من أبري وإن جاله البيت يعمل نايم ولا انت قصدها ومتلائم ليه تتشائم ليه تتشائم وتعيش طول عمرك متشائم عندك وسواس وتخاف من الناس عندك وسواس وتخاف من الناس على اي اساس ولا انت قاصدها ومتلائم ليه ليه تتشائم وتخاف من الناس على اي اساس ولا انت قاصدها ومتلاقي